فهذان القسمان هما خير الخليقة. والخير الذي في هذين القسمين عائد إلى ما معهم من الإيمان القاصر والمتعدي نفعه إلى الغير بحسب أحوال المؤمنين. فالإيمان القاصر للقسم الثاني الذي هو طيب في نفسه وهو صاحب خير، وأما المتعدي نفعه إلى الغير فهذا هو الخير في نفسه الذي تعدى خيره إلى غيره. وأما القسم الثالث فهو عادم للخير ولكنه لا يتعدى ضرره إلى غيره، وأما الرابع فهو صاحب شر على نفسه وعلى غيره، فهذا شر الأقسام. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فعاد الخير كله إلى الإيمان وتوابعه، وعاد الشر كله إلى فقد الإيمان والاتصاف بضده، والله الموفق. وشبيه بهذا المعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث مسلم الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فقسم صلى الله عليه وسلم المؤمنين إلى قسمين: قسم قوي في عمله وقوة إيمانه وفي نفعه لغيره، وقسم ضعيف في هذه الأشياء. ومع ذلك ففي كل من القسمين خير، لأن الإيمان وآثاره كله خير، وإن تفاوت المؤمنون في هذا الخير. ومثل هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس. ولفظ ابن أبي شيبة هو هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله، وأما لفظ الترمذي فهو المسلم الذي يخالط الناس. وقد صحح الحديث العلامة الألباني رحمه الله: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ومفهوم هذه النصوص الصحيحة المحكمة أن فاقد الإيمان لا خير فيه، لأنه إذا عدم الإيمان فإما أن يكون الشخص أحواله كلها شر وضرر على نفسه وعلى المجتمع من جميع الوجوه، وإما أن يكون فيه بعض الخير الذي قد انغمر بالشر وغلب شره خيره. والمصالح إذا انغمرت واضمحلت في المفاسد صارت شرا، لأن الخير الذي معه يقابله شر نظيره فيتساقطان، ويبقى الشر الذي لا مقابل له من الخير يعمل عمله. ومن تأمل الواقع في الخلق فرأى الأمر كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى العلامة المصنف رحمه الله تعالى من بيان ثمرات الإيمان، وهي في الحق لا تحصى، وكل يجتهد في إحصائها وإثباتها على حسب ما يوفقه الله رب العالمين ويهديه. بعد أن فرغ من ذلك شرع في ذكر الخاتمة، فقال رحمه الله تعالى: فتبين مما تقدم أن هذه الشجرة المباركة شجرة الإيمان أبرك الأشجار وأنفعها وأدومها. والحق أن هذا الاشتقاق فيه نظر، لأنه من بركة وهو بروك كبروك البعير، فيقول أبرك الأشجار، وإنما الأصل أن شجرة الإيمان أكثر الأشجار بركة وأنفعها وأدومها، وأن عروقها وأصولها وقواعدها الإيمان وعلومه ومعارفه، وساقها وأفنانها شرائع الإسلام والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة المؤيدة والمقرونة بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا تحسبن أن أي استدراك على مثل هذا العلامة الكبير والنحرير الخطير يكون شيئا، هذا لا شيء، فماذا كان؟ وأي شيء هو، بل إننا يمكن أن نعتذر عن ذلك بأن له وجها هو يعلم، أو أن ذلك إنما وقع من سوء نسخ ما كتب، فوقع ذلك من الناسخ لا من المصنف، أي شيء كان. هذه الأمور لا تلتفت إليها ولا تعول عليها، والله يرعاك. فتبين مما تقدم أن ثمارها وجناها الدائم المستمر السمت الحسن والهدي الصالح والخلق الحسن واللهج بذكر الله وشكره والثناء عليه والنفع لعباد الله بحسب القدرة، نفع العلم والنصح ونفع الجاه والبدن ونفع المال وجميع طرق النفع، وحقيقة ذلك كله القيام بحقوق الله وحقوق خلقه، وأن هذه الشجرة شجرة الإيمان في قلوب المؤمنين متفاوتة تفاوتا عظيما بحسب ما قام بهم واتصفوا به من هذه الصفات، وأن منازلهم في الآخرة تابعة لهذا كله، وأن الفضل في ذلك كله لله وحده، والمنة كلها له سبحانه، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال أهل الجنة بعدما دخلوها وتبوأوا منازله معترفين بفضل ربهم العظيم، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فجمع في هذه الآية بين الإخبار باعترافهم وثنائهم على الله بنعمه وفضله حيث وصلوا إلى هذه المنازل العالية، وبين ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك بمنة الله عليهم، وهو العمل الصالح الذي هو الإيمان وأعمال. فنسأل الله تعالى أن يمن علينا بالإيمان الصادق، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى الله عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله ابن ناصر السعدي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. حرر في 8 من شهر ذي الحجة سنة 74 و300 وألف، والحمد لله رب العالمين. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة وشرح وبيان وإضافة لكتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي، المتوفى 76 و300 وألف، رحمه الله تعالى. وقد كان ذلك بفضل الله تعالى ونعمته وحوله وطوله وقوته في مجالس أولها في يوم السبت 5 من شهر الله تعالى الحرام المحرم 35 و400 وألف من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق 9 من شهر نوفمبر 13,200 من التاريخ الصليبي، وآخره في يوم الثلاثاء 8 من شهر الله تعالى الحرام المحرم 35,400 وألف من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق 12 من شهر نوفمبر 13,200 من التاريخ الصليبي، وذلك بحول الله وقوته وعطائه ومنته في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر، حفظها الله وسائر بلاد المسلمين من الشرك والمشركين والبدعة والمبتدعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم،